وفاكم ذكر محمد وآل محمد. ثانيا يغفر الله لكم. ثالثا على محبة الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. علمتم بمسراكم، أرعتم فؤاديا، وأجريتم دمعي فضاها الغوادي. ألا يا أحبائي أخذتم حشاشتي وخلفتم جسمي من الشوق باليا، يا فيا ليتني قد مت قبل فراقكم، وذاك لأني خفت ألا تلاقيا. إذا ما الهوى العذري من نحو أرضكم سرى، إذا ما الهوى العذري من نحو أرضكم سرى، فغدا للقلب ريان وشافيا. ضللت وبث الوجد حتى كأنني بنوحي علمت الحمام بكائيا. تناسيتم عهد الشباب، تناسيتم عهد الشباب وحبي، وكم قد سررنا بالوصال ليالي. فيا سعد دع ذكر الديار وخلني أكابد وجدا في الأضالع ثاويا. لخطب عرى يوم الطفوف، لخطب عرى يوم الطفوف، وفادحين أماد السماء شجوا ودك الرواسيا غدا تقضى سبط النبي بكربلا، خميص الحشا دام الوريدين صاديا، والله لا أنسى بنات محمد غدون حيارا يا قد فقدنا المحايا يا يا يا يا يا ولمن سلا والله زينب إذ غدت تنادي بصوت صدع الكون عاليا عاليا أخي لم تذق من بارد الماء يا غرائي شربة وأشرب ماء الموز بعدك صايا يا يا يا يا يا يا يا يا أخي يا هلالا غاب بعدك ماله أي فاضحت به أي أيام سعدي إلي يا يا يا يا يا يا يا يا القلب القلب شاجر على ابن امي وداوي وداوي تضعضع وانهدم صبري يا بتضعضع يا وانهدم صبري وداوي خويا لا مجروح حتى قعد لا يا لا مجروح حتى قعد وداوي وداوي ولا غايب وقول تعود لي اي اي اي ولا غايب وقول تعود يا ادلي يا يا يا يا يا يا مفقود هم بيك الزمان يعود هم طيب الليالي وترد لي نردود هم يات الفرح وانزع هدوم السود يا بمضت وشمول هالينا الفلك طرها على امصى اوبك لحرم لذة العيش وعلى فراقك يا خويا حسين ما عيش خويا صواب كل من مات بالريش بالريش وجرحك بالقلب يا حسين يسع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدتنا ومولاتنا بطلة كربلاء الحوراء زينب سلام الله عليها في خطبتها ليزيد فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها وهل رايك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. كثيرا ما يسأل البعض إذا كان الحسين عليه السلام يعلم بأنه مقتول وقد أخبر عن ذلك في مناسبات متعددة في المدينة في مكة في الطريق، فلماذا أخرج معه عياله وأطفاله وعرضهم للخطر؟ طبعا هناك أسباب متعددة، والحسين من جهة إمام معصوم، ومن جهة أخرى حكيم وسيد العقلاء، بالإضافة إلى هذه الأمور كلها هو عارف بكل خطوة من خطواته التي يخطوها، وعارف على ماذا يقدم وماذا يجب عليه أن يفعل، مثل هذه الثورة العظيمة التي قام بها، لابد أن الحسين عليه السلام خطط لها ووضع لها تصميما خاصا ومنهجا خاصا، وكل مقومات الثورة وكل مقومات بقاء الثورة أيضا كلها الإمام سلام الله عليه هيئها حتى تنجح الثورة، وإلا القضية مو بس قضية قتل واستشهاد وانتهى كل شيء، لازم ثورة إلها وقع في النفوس، إلها أثر في المجتمع، لابد أن تبقى في المجتمع وتدوي هذه الثورة، وإلا لو قضية فقط قتل كان يبقى الحسين في بيته يقتالوه أو يسموه أو يقتلوه مهما كان فيحصل على الشهادة وتنتهي قضيته. الحسين سلام الله عليه ما يريد القتل مال تبارد الصير من دون نتيجة ومن دون أثر في المجتمع، إنما ضحى بنفسه وضحى بأهل بيته في سبيل أن يقول كلمة الحق وتدوي صرخة الحسين سلام الله عليه في أسماع التاريخ حتى يكون قدوة للمجاهدين وللأباة وللذين يقفون في وجه الظلم والظالمين، وصرخة الحسين تبقى خالدة كما خلد الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورفعنا لك ذكرك. من جملة الأسباب ومن أهم الأسباب أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه رأى أنه يحتاج في ثورته إلى وسيلة إعلام، إلى من يوصل صوت الحسين إلى أعماق الشام، إلى أعماق تلك القلوب العمياء التي أضلتها وأغفلتها وجمدتها دعايات بني أمية. كيف يوصل الحسين صوت ثورته إلى أعماق العالم الإسلامي، إلى مصدر الرأي، إلى الشام، إلى البلاط الأموي، ومنه ينتشر إلى العالم كله؟ يحتاج الحسين إلى وسيلة إعلام. تجتمع في هذه الوسيلة عدة شروط. الشرط الأول أن تكون هذه الوسيلة مع الحسين عليه السلام مشاركة معه في نسبه وحسبه، لأن الشخص الذي يقوم بهذا العمل إذا كان غريبا عن الحسين في حسبه ونسبه لا يستطيع أن يقول كلمته. تشوف عمر ابن سعيد الأشدق والي يزيد على المدينة، أوصلوا إليه خبر قتل الحسين عليه السلام وصعد المنبر متبجحا وقال بكل صلافة وقد اتجه إلى قبر النبي وأظهر شماتته وحقده على النبي وأهل بيته وعلى الإسلام دفاعا عن آبائه الكفرة من بني أمية الذين قتلوا بيد الإسلام في يوم بدر وحنين وما شاب. يقول لي: يا رسول الله، صدمة بصدمة ولدمة بلدمة، يوم بيوم بدر، كل وقاحة. زين، قام إليه عبد الله ابن السائب فقال له: لو كانت فاطمة حية لبكت على ولدها الحسين. جواب شنو كان؟ التفت إليه قال: نحن أولى بفاطمة منك باعتبار من قريش، واحنا هم من قريش، نحن أولى بفاطمة منك، أبوها عمنا وزوجها أخونا وهي ابنتنا. لو كان واحد من بني هاشم من إخوة الحسين ممن يجتمع مع الحسين في النسب متكلم، ما كان يقدر يجي كلمة يقولها عمرو بن سعيد الأجدق، لكن باعتبار هذا أجنبي غريب عن الحسين، لذلك يقول له: إحنا أقرب إلى الحسين منك وأقرب إلى الزهرة. فلازم يكون هذا الداعية أو هذا المدافع عن قضية الحسين وثورة الحسين أن يجتمع مع الحسين في النسب والحسب ولا يكون غريبا، حتى ماكو ثغرة وماكو نقطة ضعف وماكو فاصل بينه وبين الحسين عليه السلام صاحب الثورة. ثانيا، أن يكون هذا الشخص يجتمع مع الحسين عليه السلام في المبدأ وفي الشجاعة وفي الهدف من كل الجهات. فإذا يحصل اختلاف بين هذا الشخص وبين الحسين ما يقدر يؤدي واجبه بصورة سليمة. ثالثا، الشرط الثالث، أن هذا الشخص لازم يكون فصيح وبليغ، فصاحة أن الإنسان يتلفظ الكلمات بصورة صحيحة، وبنفس الوقت من ناحية الإعراب، من ناحية الصرف، من ناحية النحو كلامه يكون فصيح. لكن البلاغة شنو؟ البلاغة أن يتكلم بكلام مناسب للحال، مناسب للوقت، مناسب للظروف، يعني أن يعرف ماذا يقول وكيف يقول ومتى يقول. فهذا الشرط الثالث. والشرط الرابع، أن يكون هذا الداعية والمدافع عن الحسين وثورته أن يكون ذا حصانة، بحيث لا يوصل إليه، بحيث لا يقتل. زين، هذه مشكلة المشاكل، لأنه لو كان هذا الداعي رجل ما ممكن يسلم من القتل، ما يقدر يتحدى بني أمية. انت شوف الإمام زين العابدين سلام الله عليه كلمتين تكلم مع ابن زياد، قال: ما اسمك؟ قال: علي. قال: أوليس قد قتل الله عليا؟ قال: كان لي أخ اسمه علي قتله الناس في كربلاء. قال: بل قتله الله. فقال له الإمام: الله يتوفى الأنفس حين موته، لو تاركي لوحده يموت على أجله، نعم الله أماته، أما تقتلوه وتقولون الله قتله، هذا ما. جواب صحيح يعني. فالتفت إليه قال: أو بك جرأة على الرد علي؟ غلمان اضربوا عنق. خلص، ما قال شيء، يعني بهالمقدار هم يطوا إجازة أن يحكي الرجل، فما ينطوا إجازة. لو يريد يتكلم في مجلس يزيد ربع مما تكلمت به الحوراء زينب إذا يريد يتكلم به، حتى الإمام زين العابدين اللي شارك الحسين في كل شيء وشروط كلها مجتمعة فيه، بس هذا الشرط الأخير، فما يسلم من القتل. لذلك لازم تكون امرأة، امرأة اكو اعتبارات خاصة في المجتمع العربي، وطبعا الإسلام هم أيدها، يقول لك: المرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها. هذا مستوى العام، وإلا إذا نأخذ بأقوال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والخطبة التي ألقاها في يوم الجمال وقال لهم، وصى جماعته أنه لا تتعرضون لامرأة ولو شتمنكم أو شتمن أمراءكم، لا تعرضوا لهم بسوء، حتى رد لا تردون عليهم. زين، تشوف في مجلس ابن زياد الحوراء زينب سلام الله عليها انطلقت بكل قوة وبكل جرأة وتقول له ثكلتك أمك يا ابن مرجانة، هو أمير، هو قاتل الحسين، هو جند العراق كله، ذاك اليوم اللي يحكم العراق يعني يحكم إيران أيضا، لأنه إداريا إيران كانت بيد حاكم العراق وحاكم العراق بيد حاكم الشام، فالتعيينات بالنسبة للأمور الإدارية وما شابه في إيران كانت تحت تصرف وإمرة حاكم الكوفة حاكم العراق. فهذا الرجل يشوف نصف الامبراطورية الإسلامية جوا إيده، وإذا بالحوراء زينب بتش تقول له، وما عندها أي ظهر وأي قوة، وما عندها أحد يدافع عنها غير قوة الحق، فغضب وخرج من إهابه، يعني نسى روحه. بعدين هو وضيع، يعني انت تشوف مهما كان يزيد مهما كان ظالم ومجرم، لكن اكو عنده مسحة قرشية، بعض الاعتبارات القرشية موجودة عنده، اما هذا وضيع، هذا لان هذا سافل ابن الشارع، لا عنده نسب عدل ولا عنده شرف في الحسب او النسب او المجتمع، لذلك هذا الإنسان الوضيع تصدر من عنده بعض الأعمال خلاف العرف بالإضافة إلى خلاف الدين. فغضب ونسي نفسه، فأخذ سوطا من محزم شرطي وأقبل يريد أن يضرب الحوراء زينب. المجتمع صارت بضجة، المجلس صارت بضجة. عمرو بن حريث مو حبا في الحوراء زينب تكلم، هذا النائب مالت ابن زياد، بل حبا في ابن زياد، قام إليه قال ما تريد أن تصنع يا أمير؟ قال لا، ما سمعتها وما قالت؟ قال إنها امرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها، ثم امرأة ثكلى مقتولين أهلها، حقها إذا انفجرت وياك. ورد، لأنه شاف غليان صار بالمجلس، عيب امرأة تضرب في المجلس، عيب، فكيف إذا كانت عقيلة بني هاشم؟ فكيف إذا كانت بمستوى الحوراء زينب سلام الله عليها؟ على كل حال، فالشروط هذه اجتمعت في الحوراء زينب سلام الله عليها. تشارك الحسين في النسب، هي شقيقة الحسين، ابنة أمه وأبيه. ثانيا، حوراء زينب تشارك الحسين في مبدئه وفي شجاعته وفي أهدافه وفي ثورته. ثالثا، فصيحة بليغة، تعرف ماذا تقول وكيف تقول ومتى تقول. بعض الرواة لما يتحدثون عنها يعني تعبير جميل جدا يتحدثون، يقولون يقول كانت إذا خطبت كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين. تعرف الإمام أمير المؤمنين ضرب الرقم القياسي في البلاغة، يعني أستاذ البلغاء في العالم الإسلامي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الحميد الكاتب وفلان وفلان، ذول لما يسألوهم من مين تعلمتوا البلاغة؟ يقولون من علي بن أبي طالب. حتى بعض الكتاب، لأن يقول لك هذه خطب الإمام علي عليه السلام قريناها وتعلمنا أصول الكلام، فنون الكلام، فنون البلاغة. زين، هاي كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، شعظم إلها سلام الله عليه. والجرأة اللي عدها والشجاعة اللي عدها أن كل هالمصائب التي ألمت بها ما أضعفتها، هي صامدة وقوية القلب كاللبوة الجريحة تدافع عن أشبالها. ثم انت تلاحظ الحوراء زينب سلام الله عليها كانت تنتظر الفرصة متى تتكلم، لازم الضربة مالتها ضربة موجعة تكون، يعني مو قضية طبيعيا المجلس طبيعي وفد مرة هي تبدي من الساكن، لا، تنتظر فتحركة تصدر من يزيد، فتكلمة تصدر من عنده حتى تحمل عليه. ولهذا بس ما سمعت يزيد قام يقرأ أبيات ابن الزبعرة. عبد الله ابن الزبعرة من شعراء الجاهلية، أكو عند قصيدة لامية قالها بعد واقعة أحد، بعد ما 70 واحد قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستشهدوا في يوم أحد، وباعتبار 70 واحد قتلوا من الكفار والمشركين من قريش في يوم بدر كأنه أخذوا ثارهم، ولذلك قال قصيدته. يزيد بن معاوية بعض الأبيات من عبد الله بن الزبعرة أخذها زين، وأضاف إليها أبيات من نفسه أيضا، أضاف إليها أبيات من نفسه، فإذن القصيدة مزيج بين أبيات ابن الزبعرة وبين أبيات يزيد نفسه. فلما سمعت الحوراء زينب سلام الله عليها يزيد ابن معاوية يتمثل بأبيات ابن الزبعرة إلى أن وصل إلى قوله: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. طبعا خزرج ما كانوا يوم كربلاء، خزرج كانوا يوم أحد، قتل منهم عدد كبير يوم أحد، خزرج من الأنصار أوس خزرج. يقول: لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد من عندها لا تشل، قد قتلنا النصف أو القرن من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل ما تبدي الزبعرة. ثم هذا البيت الأخير ما التغى: لعبت هاشم بالملك، أو ولعت في بعض النصوص هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي. إذا قيل هاشم يعني بنو هاشم، يعني آل هاشم، كلمة هاشم يعني عشيرة هاشم، يعني قبيلة هاشم، والمراد طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، عاد قامت الحوراء زينب سلام الله عليها وألقت خطبتها البليغة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. صدق الله سبحانه حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا. أنسيت قول الله تعالى إذ يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقة تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعدى من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأسكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والأحن والأضغان. ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة

ولا يحسبن الذين، شوف انتخاب الآية، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يعني وأنت هكذا الله قاعد يملي إليك، مو حبا فيك ولا إهانة لنا هوانا على الله تعالى، نحن مهانون عند الله وأنت مكرم، لا. ثم كلمتها سلام الله عليها تذكر وتذكر المجتمع اللي مجتمع في مجلس يزيد بأن هذا منه. أولا تقول له أمن العذر يا ابن الطلقة، يعني أنت طليق ابن طليق، باعتبار أن أجداده أبو معاوية كان طليق، أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم لما سيطر على المكة المكرمة، وحتى أبو سفيان رئيس المشركين وقائدهم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما حسبهم على أعمالهم السابقة. زين، فأمن العدل يا ابن الطلقاء، تقديرك حرائرك وإماءك، أي وحد. الشيء الآخر تلفت نظره وتلفت نظر الحاضرين أن هذا ابن من؟ هذا ابن آكلة الأكباد، ابن هند، جدته هند أم معاوية التي لاكت كبد حمزة وأرادت أن تبتلعه، فجعل الله تعالى ذلك حجرا في فمها فما قدرت تبتلع كبد حمزة. طبعا كبد حمزة يعني تمتص الدماء وتشرب الدماء ويا الكبد. زين، فتقول له مو شيء مستغرب أن هيك عمل يصدر من عندك، من نبت لحمه بدماء الشهداء وفمه مملوء بلحوم المؤمنين، سيدهم طبعا حمزة سلام الله عليه. ثم التفتت إليه، الله أكبر يا بنت أمير المؤمنين، شنو من جرأة تقول له وتهتف بأشياخك؟ يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. تهتف بأشياخك؟ زعمت أنك تناديهم؟ فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت، يعني إيدك مشلولة، وبكمت أبكم ما تقدر أخرس ما تقدر تتكلم، ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. بعد فوالله ما فريت إلا جلدك. شنو من تهديدات هذه يا أخي؟ شرطي واحد ما يقدر يحاكي هالشكل، مو هذا إمبراطور هذه؟ فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك. أنت قاعد تقطع بلحمك وقاعد تفرد بجلدك وما تفتهم ايش قاعد تسوي بروحك، بناء تقتلنا انت قتلت نفسك قبل ما تقتلنا. الى ان توصل الى قولها فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك. مش عندك قوة بالميدان ذبها، مش عندك سعي سعى، مش عندك مكر وحيل وخطط، كلها جيبها. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها. يا أخي شلون تنظر للمستقبل هذه؟ في ذيك الظروف، أرجوك في ذيك الظروف الصعبة اللي رأس الحسين بين يدي يزيد، بنات رسول الله سبايا، الإمام زين العابدين هذا وضعه زين، شنو عدها من قدرة؟ شنو عدها من قوة؟ شنو عدها من ظهر؟ شنو من عدها من مساعد من ناصر؟ لكنها على يقين العاقبة للمتقين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما كان لله ينمو، الحسين قام لله والله تعالى لا يترك حسينا. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها. أنت الآن متبجح بنائك هذا فتفخر إليك، بينما عار هذه ولا يرحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فنت وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. أي واحد غير الحوراء زينب ما كان يقدر يتكلم بهذا الكلام، ربع هذا الكلام لو الإمام زين العابدين متكلم كان يقتل. ولذلك الإمام زين العابدين اتخذ خطبة، فخطبة أولها بعد الحمد والثناء على الله تعالى دخل في الموعظة يذكرهم بالموت وفناء الدنيا وإلى آخره، بعدين أنا ابن مكة ومنى وهكذا نسبة. ما بي تحدي ليزيد أبدا أبدا، تحدي ما بي ليزيد، وإنما عرض لنسبه وحسبه ومصائبه. هذا يعني في أوج البلاغة يعرف شي يقول وشلون يقول، شي ينتخب من أسلوب للكلام. بينما الحوراء زينب سلام الله عليها عندها حصانة وعندها مناعة، ولذلك حملت عليه حملة شعواء. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك الله وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. منو أنت حتى أنا أوبخك؟ أنت تسوى مثل واحد يوبخك أنت؟ رحم الله أستاذنا الشيخ عبد المهدي مطر في قصيدته البائية في الحوراء زينب سلام الله عليها، أحد المجيدين في مدح الحوراء زينب ومدح مواقفها. يا ريشة القلم استفزي واكتبي، هل كان هزك مثل موقف زينب؟ إلى أن يقول يا بنت مقتحم الحصون وقالع الباب الحصين بعزمه المتوثب، لك من مقام الفاتحين تمنع لولاه عرش أمية لم يقلب. ليس الأنوثة بالتي تعتاق من عزم إذا قال الإله لها اغضبي، وإذا تجمهرت النفوس وأنصتت لبلاغة تحكي عليا فاخطبي، فببعض يوم وقفة لك هدمت ما قد بنته أمية في أحقبي. 20 عاما يحكمون فأصبحوا وكأنهم شادوا السراب بخلبي. سيدتي إن أوقفوك من الإسار بمجلس لعب الغرور بوغده المتغلب، فلقد فضحت عقيدة مستورة فيهم وعمت ريبة المتريب. من قارص الكلم الممض رميتهم بأمض لسعا من حماة العقرب، فهي النصول يصول فيها مغضب وهي الشفار لجدع أنف المعجب. وأريتهم نفسا تعاظم قدرها حتى استهان بحكمهم والمنصب. سل هاشما هل هانت ابنة هاشم يوما وهل فاءت لقرع مؤنبي. سلام الله عليك يا بنت علي، سلام الله عليك يا بنت الزهراء، يا بنت رسول الله، يا بطلة كربلاء، يا من حملت راية الحسين عليه السلام بعد عاشوراء وأوصلتيها إلى القمة وأرسيت هذا العماد وهذا العمود وهذا الجبل الراسي في أعلى قمة في الأرض، وبقيت ثورة الحسين خالدة بدماء الحسين وأهل بيته وبمواقفك يا بنت أمير المؤمنين. فتشاطرت. رحم الله الشيخ الأردبادي في قصيدته الزينبية يقول فتشاطرت هي والحسين. المشاطرة يعني شطر نص، يعني كل واحد عليه شاطر يعني نص. فتشاطرت هي والحسين بدعوة حتم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك النصول يعني الحسين، وهذه في حيث معترك المكاره في السبا. الحسين أدى دوره إلى يوم عاشوراء وانتهى دوره، قامت من بعده الحوراء زينب سلام الله عليه. وإحنا على كل حال إن لم نقف موقف الحسين عليه السلام فعلينا أن نقف موقف الحوراء زينب سلام الله عليه، وندافع عن أهداف الحسين وعن مبادئ الحسين وعن ثورة الحسين، وعن نعمق فكرة الحسين عليه السلام التي هي فكرة الإسلام المحمدي الأصيل أن نوصل صوت الحسين إلى أعماق العالم، وأن لا نميت ذكر الحسين، وأن لا ننسى ذكر الحسين، وأن لا ننشغل عن قضية الحسين وعن أحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. يعني فموقف الحوراء زينب يدل على إبقاء ثورة الحسين عليه السلام، والحسين نفسه فجر الثورة، والذي أبقى الثورة هي الحوراء زينب سلام الله عليه. نعم أبلت بلاء حسنا وتحملت المصائب والآلام في سبيل إيصال صوت الحسين عليه السلام إلى أسماع أهل الشام، ثم فليدوي صوت الحسين وصوت ثورته في أسماع العالمين. بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها، تدعو تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشا جمره من فيها. أخي هذه نساؤك من يكون إذا أسرت في الأسر سائقها، ومن حاديها يسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها. عجبا لها بالأمس أن تتصونها، واليوم آل أمية تبديها الشاعر يحكي عن لسان الحوراء زينب بالنسبة إلى النساء، ما قاعد يتكلم عن الحوراء زينب. بعض الشعراء أشاروا إلى مصيبة الحوراء زينب بنفسها. يا هتكوا عن نسائكم يا غام كل خدر، هذه زينب علي الأكواء حملت على الأكواء يا أربع خدورها. الله ماذا تحمل يا الأكواء يا أخرجت من المجلس إلى خربة في الشام، هي وبقية بنات رسول الله. ماذا رأت في خربة الشام من مصائب؟ إحدى المصائب التي مرت على بنات رسول الله في الخربة، نصف الليل ليلة من الليالي، طفلة الحسين يتيمة الحسين رأت أباب في المنام، قامت باكية: أبا يا أبا أين مضيت عني؟ أخذت الحوراء زينب تصبرها تسليها، ازداد صوتها وارتفع صوتها ونشيجها. بقية النساء، بقية العيال، بقية البنات استيقظن شاركنها في البكاء والصراخ. وصل الخبر إلى قصر يزيد، الصوت وصل إلى قصر يزيد، يظهر الخريبة قريبة من قصر يزيد. سأل ما الخبر؟ اجى رسول ورجع، قال لطفل للحسين رأت أباها في المنام واستيقظت تريد طفل. هذه ما تفرق بين النوم وبين اليقظة. قال احملوا إليها رأس أبيها لعلها لا تفرق بين رأس القتيل ورأس الحي، بل كد تسكت تهدى يشوف رأس أبيها. أقبلوا برأس أبي عبد الله الحسين في طبق عليه منديل، طرقوا الباب. إيش ظنت هي؟ ظنت أن أباها الحسين طرق الباب الآن يدخل، ظلت تعاين إلى الباب الآن يدخل أبوها، وإذا برأس أبيها الحسين جي به جابوه وجافتهم من بعيد. ويلي جابوه يا وشافتهم من بعيد، يا بصاحتها لبراسك يا العميد. يا هلا يا يا العزنا بليلة العيد بويا ليش قطعت بينا يا صنديد وعفتنا ويا ناسل مو شجاويد وضعت شفتي الصغيرتين على شفتي أبيان وهي تشكو له أحوالها أبا يا أبا من الذي قطع رأسه أبا يا أبا من الذي أيتمني على صغر سني أبا يا أبا ضربونا شتمونا قامت تشكو آلامه قلبها صغير ما تتحمل آلام وإذا بها هدى صوتها رويدا رويدا صاح الإمام زين العابدين وهو يبكي عم زينب نح الرأس عن هذه الطفلة والله لقد ماتت على رأس أبي ساعة بقت والنفس ترديد صاح العليل وصاح تجيد عم قضت فوق الوريد اقبلت الي الحوراء زينب حركتها واذا بها ميت تجدد الحزن في اهل البيت والله حيرتني يا حسين والله حيرتني يا أبا أنا حرمة بجريرك يا لفتني تالي يا إيش يا ابن أم جبتني وبديار غربة ضيعتني آه أحمى الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبني اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اقض حوائجنا للدنيا والآخرة اشف مرضانا اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا احشرنا مع محمد وآله الطاهرين اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين على أعدائهم اليهود المجرمين اللهم آمنا وآمن المسلمين في بلادهم يا رب العالمين عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين ارحم اللهم امواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات اخواني ليلة المقبلة بمناسبة مرور 40 يوم على وفاة المرحوم المبرور حج عبد ابو نجم المؤذن